عيدنا عود يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا يا محبوبنا عيدنا عود يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا عيدنا عود يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا جابك الله واحتفل فيك النبي جابك الله واحتفل فيك النبي كل ما جيت شرحنا كلنا كل ما جيت شرحنا كلنا عيدنا عيدنا عود انت ميعاد السعد دنيا ودين واحنا فيك العايدين والفايزين انت ميعاد السعد دنيا ودين واحنا فيك العايدين والفايزين يا سفير الوصل بين الأقربين يا سفير الوصل بين الأقربين هل تنوارك هلا هلا يا عيدنا عيدنا عود يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا عيدنا عود يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا جابك الله واحتفل فيك النبي كل ما جيت شرحنا كلنا كل ما جيت شرحنا كلنا عيدنا عيدنا عيد التكافل والسماح والتواصل والفرح والانشراح جيت يا عيد التكافل والسماح والتواصل والفرح والانشراح آه محلى ليالي كالملاح آه محلى ليالي كالملاح يا حبي يا منى يا عيد يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا عيدنا عوان يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا, يا محبوبنا جابك الله واحتفل فيك النبي جابك الله واحتفل فيك النبي كل ما جيت شرحنا كلنا كل ما جيت شرحنا كلنا عيدنا عيدنا عوّد كل عام تعود واحنا طيبين طايعين اللي خلقنا وذاكرين كل عام تعود واحنا طيبين طايعين اللي خلقنا وذاكرين يا عسى دايم على مر السنين يا عسى دايم على مر السنين كل عودتك هنا والله يا عيدنا يا محبوبنا عيدنا عواد يا هلا عيدنا موعد الأفراح يا محبوبنا جابك الله واحتفل فيك النبي جابك الله واحتفل فيك النبي كل ما جيت شرحنا كلنا كل ما جيت شرحنا كلنا عيدنا عيدنا عوام